بماذا؟ المضارع بحذف النون. فإذن أنا بغيت الأمر يجزم فعل مضارع، فعل الأمر مبني على حذف النون وهو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. غيروا شوية وهو الجماعة. سارعوا أو سابقوا إلى مغفرة من ربكم أو إلى جنة عرضها السماوات. إذن سارعوا مبني على ماذا؟ مبني على حذف النون. صافي، مبني على حذف النون. لا شوف، مبني على حذف النون وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل. مضارعه هو اللي كيكون الافعال الخمسه. احنا كنهضروا دابا على الامر. مضارعه ويسارعون. نعم يلا. نعم. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء والحرص. هذا فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه حذف النون لانه من الافعال الخمسه. ننهي هذا الدرس على أن نستأنف نفس الدرس في الأسبوع المقبل، ولكن سنراجع ما مضى في عجالة ثم ننتقل إلى الفعل المضارع إن شاء الله.